ولا ينافي أن تكون رؤيا الأنبياء وحي، لأنه رأى صورته، وإن كان هو لم يخرج وعيسى موجود فلا منافاة. ويشير تكلم عليه أن حديث جابر لما يقول يحدث بالله أن ابن الصياد هو الدجال، لا هاي قصة الدجال من صيار مهم، مشكلة مشكلة هذا. نعم. وفيها أن جابر شهد أنه من صيار، فقلت إنه قد مات، قال وإن مات. إيه. قلت فإن وسلم، قال وإن أسلم. قلت فإن دخل المدينة، قال وإن دخل المدينة. وفي كلام جابر إشارة. إذا مات مات. الله قادر على أن يبعثه، لكن ما علمنا هذا الشيء، الاحتمال ما هو وارد. لكن شفت رواية البخاري رحمه الله حيث قال: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا من غير الرسول. باب من؟ باب من ترك النكير من النبي صلى الله، باب من ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا من غير الرسول. هكذا ترجم البخاري. باب من ترك كل من رأى. من رأى ترك النكير. نعم. من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا من غير الرسول. فتكلم بأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، فيكون له دليل على ثبوته وجوده في عهده. ثم ابن صياد ما وصف بهذا الوصف. المشكلة عندي الآن، هل الدجال اللي رآه الرسول في المنام هل هو على أنه حي وأن هذا وصفه، أو على أنه مثل له؟ هذا هو وجه الإشكال. أي إن كان مثل له فلا فيه إشكال، أصبر، كان مثل له فلا ما فيه إشكال، إن كان حيا ففيه الإشكال، أن معناه أنه يكون حيا وبقي إلى اليوم، فأين مكانه؟ هذا الأقرب. الأقرب أنا أرى إن لم يوجد شيء يخالف ما أرى، فأرى أنه من باب أنه خيل له، لكنه خيل له أو صور له في المنام على الوجه الذي يطابق الواقع في هذا الرجل. نعم. قال الشيخ: وأخرج أبو نعيم أيضا من طريق كعب الأحباب أن الدجال تجده أمه بقوس من أوذ مسد. وقال وبين في قوس ولا قوس؟ قوس. قال وبين مولده ومخرجه 30 سنة. قال ولم ينزل خبره في التوراة والإنجيل، وإنما هو في بعض كتب الأنبياء انتهى. وأخلق بهذا الخبر أخلق بهذا الخبر. أخلق بهذا الخبر أن يكون باطلا، فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قد أنذر، أن كل نبي قبل نبي أنذر قومه الدجال، وكونه يولد قبل مخرجه للمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر. وذكر في الوصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شاهق الكاهن المشهور. قال من ولد شق الكاهن المشهور. قال بل هو شق نفسه أنظره الله، وكانت أمه جنية. ما شاء الله، يعني يجوز أن يتزوج الرجل جنية؟ قال وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكونه ابن صياد وكونه ابن صياد أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم وثقة، وأن ابن صياد شيطان تبدأ في سورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبحان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها. ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح، واقتصر على حديث جابر عن عمر بن صياد، ولم يخرج حديث فاطمة بن قيس في قصة تميم. وقد توهم بعض أنه غريب ها؟ أنه غريب الفرج، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر. هو لو صح كنا هذا مستثنى. على كل حال ما هي مشكلتنا هذه، مشكلة أنا مسألة تميم، قصة تميم لا تنطبق على هذا الوصف.